هذا يسأل يقول إذا قال قول أحد قال أحد قولا مخالفا لمنهج السلف في العقيدة وغيرها فهل نرجع لمقاصده أم نحكم على قوله؟ هل نحكم على قوله؟ الله جل وعلا إنما يؤاخذنا بأقوالنا والشرع إنما يؤاخذنا بأقوالنا إلا في الخطأ فإن الخطأ قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. اللهم أنت عبدي وأنا ربك فيه أبشع من هذه الكلمة؟ لا أبشع منها، تجاوز الله عنها، أخطأ من شدة الفرح كفر لكن خطأ، زلقت اللسان جرى على اللسان بسبب الذهول من شدة الفرح. وأما ما عدا ذلك فالمرء لما يؤاخذ بأقواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فالأصل في الكلام هو الأخذ بظاهره ولا يصرف عنه إلا بالتأويل السائر الوجه الصحيح. نعم. أما المقاصد فهذه في القلوب احنا لا نعلمها.